ما التزمت قاف الشعر أمدحكم آل طه فما التزمت قاف الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخادم فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي وإن تخليت يا إن لم أكن في حماكم لا إذا أبدا فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي لا عذب الله فيكم مقلة سهرا تروم وصلكم يا جيرة العالم صلى وسلم رب العرش ما ارتعد صلى وسلم رب العرش ما ارتعد قلوب أهل الغوا تحسن لي مراداتي فيا ربي بساداتي تحسن لي مراداتي عسى ألقى بشاراتي عسى ألقى بشاراتي أنا راجع أرجي ثواب الله. رجاء العفو رباه عبيد الله ناداه رجاء العفو رباه وليلي طال غوثاه وليلي طال غوثاه وعبيد تاب يا وبكت وحكت ما تم لها وجرى قد جاءته امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رد الخبر قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رد الخبر فعسى ولعلك يا بدوي تنجي المكروب إذا أسرا فعسى ولعلك يا بدوي تنجي المكروب إذا أسرا للشيخ انكشفت حالته ورآه يردد منكسرا للشيخ انكشفت حالته ورآه يردد منكسرا تراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا تراني أعود إلى وطني أصر حديثا مستترا وأفك حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى وأفك حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى فرأى بدويا ملتزما السهم به يرمي عشرا فرأى بدويا ملتزما السهم به يرمي عشرا وأزاح القيد وطار به ليعود بخير منتصرا يا رب بأسرار البدوي وبجاه الهادي والعشرا اغفر يا رب لسامعها ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله والرفاعي شيخنا وهو أستاذنا والرفاعي شيخنا وهو أستاذنا لدين الله دلنا لدين الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله وشاذلي شيخنا وابو الحسن استاذنا وشاذلي شيخنا وهو استاذنا لدين الله دلنا لدين الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله